السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل إن شاء الله سيرة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكنا وقفنا في المرة السابقة عند أهم ملامح شخصية سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. ملامح شخصيته إيه؟ واحد، الأمانة والقيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، حديث البخاري. وعن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران، الاثنين مسيحيين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. تلاعنا يا رسول الله؟ ملاعنة، يعني نقول لعنة الله على الكذاب اللي فينا. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، اوعى، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا. لو كان ده نبي بجد، هو نبي بجد طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عارفين لو كان نبي بجد ولعنا لن نفلح، لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، لا احنا ولا عيالنا هنفلح يعني. قال: إن نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا. بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: مش عايزين نلعنك، بس ابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا، حق أمين. فاستشرف له أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كله بيبصوا أنا يا رسول الله ولا مين يعني. فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة، حديث البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بها. الحديث جميل قوي، بص بيصنف كل واحد من الصحابة إزاي. أرحم أمتي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم في القضاء يعني علي، وأقواهم وأفردهم زيد اللي يعرف الفرائض يعني، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أو قال البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ده في تفسير القرطبي. يبقى أول صفة من ملامح سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح الأمانة والقيادة. اثنين، الثبات في الميدان والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت أبا بكر يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، حديد دخلوا في وش النبي عليه الصلاة والسلام وغرزوا، فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، يعني طلع يجري، فقلت: اللهم اجعله طاعة، حتى توافينا إحنا الاثنين، اللي كان بيجري ده وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو عبيدة ابن الجراح قد بدرني، يعني جاء قبلي يعني، فقال: أسألك بالله يا أبا بكر، إلا تركتني سبني فأنزعه، أشيل الاثنين الحلقتين اللي دخلوا في وش النبي دول من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فتركته، فأخذ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بسنانه أول حت أول بتاع لداخل كه وبيشده، رجع على وراء فوقع على الأرض، فنزعها وسقط على ظهره، وسقطت ثنية سنته، دخل على الثانية أخذ الحلقة الثانية فدخلت ليه، اتخلعت برضو سنته فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو عبيدة بن الجراح أثرم أثرم، أما يتكلم اللغة بتاعته مش واضحة السنتين. طبعا ما فيش بقى زمان تركيب سنان وبتاع زي دلوقتي كده والعلم والحاجات دي يعني. ثلاثة، الزهد. أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ب4000 درهم و400 دينار، 4400 وقال لرسوله اللي بعت معاه الفلوس دي انظر ماذا يصنع، شوف هيعمل ايه بالفلوس دي. فقسمها ابو عبيده، فلما اخبر عمر رسوله، رسول عمر قال له يعني بما صنع ابو عبيده بالمال، قال الحمد لله الذي جعل في الاسلام من يصنع هذا. ده كلام سيدنا عمر ابن الخطاب. سبحان الله يا اخوانا، الحديث غريب جدا اللي جاي ده. شوف لما نزل سيدنا، لما راح سيدنا عمر عشان يستلم مفاتيح القدس، والقدس ليه؟ لان دي بالذات القدس هو الاقصى، يعني المسجد الحرامي، المسجد الاقصى والمسجد الحرام في مكه ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره، الثلاثه دول يعتبروا وقف اسلامي مش ملك حد، وقف زي المصاحف دي. مين اللي مالك المصحف ده؟ مفيش حد. يقول لك وقف لله، يعني حدش المسجد ده صاحبه مين؟ ده وقف لله. فالثلاث بلاد دول وقف لله تبارك وتعالى. اي فتوحات حصلت كان سيدنا عمر بيبلغ بيها، لكن لما فتحت القدس لا، لازم يروح ايه؟ يستلم مفاتيحها، لان دي وقف اسلامي. فلما نزل سيدنا عمر بن الخطاب عشان يستلم المفاتيح دي، تلقاه الناس والامراء بقى، تعالى يا عمر تعالى، تنزل عندي، يستضيفوه يعني. واذا بسيدنا عمر يقول اين اخي عبد الله ابو عبيده؟ قال ياتيك الان، هيجي لك دلوقتي. قال فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه، ثم قال للناس انصرفوا عنا، سبونا الوحدين كده يعني. فصار معه حتى أتى منزله، فنزل عليه، فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. إيه ده؟ ما عندوش أساس، ما فيش فرنيتشرز يعني أساس في البيت، ما فيش. فقال له عمر لو اتخذت متاعا أو قال شيئا يعني. فقال يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل، نستعين به وخلاص وكلنا مروحين أخرتنا يعني. سبحان الله. حتى في رواية بتقول إنه قبل ما ينزل ياخده سيدنا أبو عبيدة بن الجراح مرضاش ياخده في البيت عنده، بيقول له اذهب، سيدنا عمر بيقول له اذهب بنا إلى منزلك وروح البيت عندك يعني. قال وما تصنع عندي؟ هتعمل إيه؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي، لو شفت حالي هتبكي علي. فدخل، لما دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وشاف المنظر ده فعلا بكى. واسمع الكلمة اللي قالها بقى، قال عمر غيرتنا الدنيا كلها، كلنا غيرك يا أبا عبيدة، الدنيا غيرتنا إلا أنت يا أبا عبيدة، ما شاء الله عليك. سبحان الله. أربعة تواضعه، كانوا كلهم يتكلموا عن تواضع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح برغم غناه وبرغم الموقف بتاعه. فوقف فيهم خطيبا يقول أيها الناس إني مسلم من قريش، شوف التواضع، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود، يعني أبيض ولا أسود يعني، يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. لو أي واحد فيكم يفضلني عند الله بالتقوى يا رب أكون في إهابه وكن معاه إن شاء الله. يا أيها الناس إني امرئ من قريش وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى، ده حديث ثاني، إلا وددت أني في مسلاحه، يعني أكون زيه يعني. خمسة، مشاورته للجند، كان يستشير جنده، ما يستأثرش برأيه يعني. كان من القادة الذين يستشيرون رجالهم في كل خطوة بيخطوها، وعندما تحتشد الروم لاستعانة أرض الشام استشار أصحابه، فأشار عليه الأكثرية، كان الأكثرية يعني بقبول الحصار في حمص، فأخذ بهذا الرأي، لأن كان يعني حصرهم، لأن كان رأي سيدنا خالد بن الوليد أنه يهجم عليهم، فأخذ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح برأي الأكثرية وحاصر حمص حتى فتحت بعد ذلك. ستة، حسن الخلق، كان أبو عبيدة بن الجراح موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الزائد والتواضع. عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة. يعني كل واحد فيكم يبقى فيه حاجة كده، ممكن أقول لك أنت عيبك كذا إلا أبا عبيدة. كذلك قال سيدنا عمر لجلسائه تمنوا، كل واحد يتمنى حاجة كده، فتمنوا. فقال عمر: لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أصحابي أحد إلا لو شئت أخذت عليه إلا أبا عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح في المدينة المنورة، لما هاجر أبو عبيدة من مكة إلى المدينة المنورة، أول ما وصل المدينة المنورة كان أول غزوة يطلعها اسمها غزوة الخبط. الخبط سميت كده ليه؟ هو كان طالع معاه 310 في الغزوة. سبحان الله، طالع كل واحد معاه يعني زي ما تقول التمر، فكل واحد ياخد إيه؟ 3 تمرات، خلصوا يبقى تمرتين، مفيش إلا تمرة في اليوم، في اليوم مفيش خالص خالص. فرغ التمر، راحوا يتصيدون الخبط، يعني ورق الشجر، ياخدوا ورق الشجر ويسحقونه عشان الدنيا شمس يعني إيه، ويسفوه ويشربوا عليه المية، فسميت بغزوة الخبط. يعني بصراحة كان في تضحية كده في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاه. بس شوف بقى هنا بقى الكرم ربك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، برضو سورة الطلاق. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، سورة الطلاق برضو. شوف لما عملوا كده قال: أصابنا جوع شديد، بأن ناخد ورق الشجر ونطحنه ونسف ونشرب عليه مية. ألقى الله تبارك وتعالى لنا دابة. سبحان الله، لو تشوف منظرها دلوقتي أحكي لك عليها، غريبة دي. دابة يقال لها العنبر، ضخمة جدا جدا دي، سبحان الله. قعدوا يأكلوا فيها لدرجة إن جابوا العظم بتاع عظم الدابة دي، كانوا يحطوه كده، يحطوه كده متني طبعا من فوق كده اهو على الأرض، وراجل يمشي، يمشي راجل كده وهي ايه ما يخبطش دماغه فيها كمان. شوف بس العظم بتاعه ومال هتبقى دي قد ايه دي. حتى خدوا منها ورجعوا على المدينة المنورة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قعدوا ياكلوا فيها شهر، ولما خدوا منها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوله قال: هو رزق أخرجه الله لكم. النبي عليه السلام: رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعموننا منه؟ فأرسلوا حتة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها. حديث رواه أبو داود. هذه آية من آيات الله. إيه العنبر دي؟ سبحان الله، دبة غريبة قوي، يعني إيه مثلا زي الحوت كده ولا؟ بس بيقول لك العظمة دي سبحان الله ما تحطها كده، راجل يمشي من تحتيها كده من كتر الضخامة بتاعتها. يعني دي كانت في غزوة الخبط، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالعنبر ده. في غزوة بدر له موقف رائع. هنا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح بن عامر، تخيل، أبوه في الغزو مكافر. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ولو كانوا آباءهم زي أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح بن عامر، أو أبناءهم سيدنا أبو بكر الصديق كان بيدور على ابنه عبد الرحمن ما كانش أسلم لسه، حتى الواد بيقول له بعد كده: يا أبتي لقد رأيتك في بدر غير أني انصرفت عنك، قال: وأنا والله كنت أبحث عنك، ووالله لو وجدتك لقتلتك. مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وكان له أخ تاني اسمه زرارة بن عمير كنيته أبو عزيز، كان أسير. وسيدنا عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة. ففعلا حتى ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. في غزوة أحد طبعا عارفين موقفه، زي ما قلنا شال الاثنين دول من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل قتالا شديدا دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. له موقف برضو رائع جدا جدا في غزوة في سرية ذات السلاسل. سرية ذات السلاسل ذات السلاسل اللي كانت بعد مؤته على طول في جمادى الجمادى الثاني سنة 8 هجرية. كان النبي عليه الصلاة والسلام كون جيش من 300 بقيادة عمرو بن العاص، وعقد له لواء أبيض وبعته ناحية الشمال الغربي هنا، قبائل قضاعة وبلي وبهراء وعذرة وبلقين، قبائل قضاعة دي، لأن يعني جدة سيدنا عمرو بن العاص من بلي، فدول قريبه يعني اخواله يعني. وقال له توكل على الله روح. فلما راح لقى العدد كبير جدا جدا، فيعمل ايه يعمل ايه؟ قال نبعت للنبي عليه الصلاة والسلام يبعت لنا مدد، وارسل له فعلا. حتى قال لهم اقعدوا بقى هنا متدارين تحت جبل كده، ما حدش يولع نار، كانت الدنيا برد جدا، ونستنى عبال ما المرسال يجي لنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث سيدنا رافع ابن مكيس الجهني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هم 300 زي ما انت عارف يا رسول الله، والعدد قدامنا كبير جدا جدا. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو عبيده بن الجراح، ده ارسله معاه كام؟ معاه 200، وقال اذا اتيت صاحبك فتطاوعا انت وعمر بن العاص ولا تختلفا، اوعى الشيطان يلعب بيكم انتوا الاثنين. وفعلا وصل سيدنا ابو عبيده بن الجراح بال200 اللي معاه، واستقبلهم سيدنا عمرو بن العاص، 300 و200 بقوا 500. حان ميعاد الصلاه، مين اللي هيصلي امام؟ قائد الجيش اللي هو مين؟ عمرو بن العاص. بس انا بقول لك انا جيت دلوقتي، فانا دلوقتي خلاص انا الجديد وانت القديم، فاصبحت انا ابو عبيده بن الجراح قائد الجيش وانت خلاص كده يا عمرو. فعمرو بن العاص قال له لا، انا النبي هو اللي معيني وانا اصلا القائد العام، انت جيت مدد فتعتبر انت داخل فيا وانا القائد. طيب خلاص انت القائد على 300 يا عمرو وانت القائد على 200 يا ابو عبيده بن الجراح، ما ينفعش. هنا تذكر سيدنا ابو عبيده بن الجراح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابا عبيده اذا اتيت صاحبك عمرو بن العاص فتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. فقال سيدنا ابو عبيده بن الجراح لعمرو بن العاص والله لا أطيعنك وإن عصيتني. وهو بقى القائد فعلا سيدنا عمرو بن العاص، والحمد لله دخلوا على القبائل دي ما شاء الله يعني شتتوها كلها من فضل الله تبارك وتعالى. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بيحفر لأهل مكة، وأبو طلحة بيحفر للأنصار. عن ابن عباس قال كان بالمدينة رجلان يحفران القبور، أبو عبيدة بن الجراح يحفر لأهل مكة وأبو طلحة يحفر للأنصار ويلحد لهم. تعرف في الدفن عبارة عن طريقتين، الشق واللحد. الشق تحفر فوق الأرض وتحط الجثة وتردم، اللحد تنزل كده بالطول وبعدين هوب بالعرض من تحت. فكان أبو طلحة يحفر للأنصار ويلحد. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العباس رجلين إليهما بسرعة، تعالوا عشان ندفن النبي عليه الصلاة والسلام، يندفن في الأوضة اللي كان فيها، لأن سيدنا أبو بكر قال سمعت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما مات نبي إلا دفن حيث قبض، في المكان اللي هو فيه يعني. فبعث رجلين إليهما فقال اللهم خر لنبيك، يا رب ده ولا ده. فوجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبو عبيدة بن الجراح، فحفر له ولحد، حفر ولحد اللحد للرسول صلى الله عليه وسلم في الأوضة بتاعته. ولذلك أنت لما بتروح تسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك دي أوضة ودي أوضة، اللي هو في النص بقى، اللي في النص دي في دايرة كبيرة شوية كده، هو ده رأس النبي عليه السلام نام على جنبه اليمين ووشه ناحيتك، فأنت بتقول السلام عليك يا سيدي رسول الله، بعدين تنتقل تلاقي رأس سيدنا أبو بكر الصديق وبعدين دماغ سيدنا عمر بن الخطاب، ثلاثة جنب بعض كده. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود أبو عبيدة بن الجراح، والحمد لله اللي كان موجود أبو طلحة وحفر ولحد للنبي صلى الله عليه وسلم. تولى الخلافة بقى سيدنا أبو بكر الصديق. إزاي؟ إيه دور بقى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح هنا؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر الصديق في العالية فوق عند مراته هناك اللي متجوزها دي، وما كانش واخد باله من الأمر. اجتمع الأنصار، الأنصار دول اللي هما في المدينة المنورة، ما دي بلدهم، عشان يختاروا مين؟ يختاروا خليفة. فعلم سيدنا عمر بن الخطاب قال لا استنوا، انتوا احنا صحيح يعني احنا صحيح في بلدكم وانتوا الأنصار اللي في المدينة المنورة، بس في دين الخلافة تكون في قريش، ما تكونش في حد مش من قريش، ونشوف الموضوع يعني ازاي. احنا مهاجرين وانتوا أنصار. فالمهم بعت لسيدنا أبو بكر الصديق تعالى أبو بكر، فجاء سيدنا أبو بكر. وسيدنا عمر بيقول بقى انا استعديت ان انا اقول كلام كده ورتبته، فجيت اتكلم، وسيدنا ابو بكر قال له ايه استنى انت، استنى يا عمر ما اتكلم انا. واتكلم سيدنا ابو بكر الصديق كلام جميل جدا جدا جدا، وان انتم الحمد لله كانصار اويتونا ونصرتونا وجزاكم الله كل خير، بس الخلافه لازم تكون فينا، الخلافه لازم تكون مننا من المهاجرين من مكه. طيب خلاص يبقى منا الأمراء وأنتم الوزراء، منكم أنتم الوزراء، طب اختاروا خليفة. فإذا بأبي بكر الصديق يقول عندكم اثنين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب، طبعا هو طبعا لما قال على عبيدة بن أبو عبيدة بن الجراح ليه؟ لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ها؟ فقوموا بيعوا واحد منهم، لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، سيدنا عمر وأبو عبيدة. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقوم ويتكلم كلام جميل جدا جدا جدا، يعني عايز أقول لك بس بسرعة كده لإيه، إن يعني ما معناه لا يمكن يأتي علي يوم، ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب، أتقدم فيه على أبي بكر الصديق وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، والصلاة دي أهم شيء عندنا. فإذا بسيدنا عمر بن عبيدة يقول أبسط يدك يا أبا بكر لأبايعك، هوب بسط يده فبايعه سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وتوافد المهاجرون والأنصار وبايعوا سيدنا أبو بكر الصديق خليفة. لما توفي سيدنا أبو بكر وولي الخلافة سيدنا عمر، لما طعن شو بقى قال إيه على سيدنا أبو عبيدة بن الجراح؟ كان مات، لما قالوا له استخلف قال من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت إنه كان أمين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبا حزيفة حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لما وصل أن سيدنا عمر بن الخطاب ليستلم مفاتيح القدس، كان له موقف بقى مع سيدنا عمر، المجموعة اللي جاي مع سيدنا عمر عشان تستلم مفاتيح القدس ما كانش لها ركايب، كل واحد ركوبة، لا كان معهمش إلا نص الركايب، فده هيمشي وده يركب، ده يمشي وده يركب. جه الوقت لما جم يخشوا بقى على القدس إن سيدنا عمر يكون بيمشي، وده أمير المؤمنين، فلما كان متقدم ناحية القدس وجد بركة مية، مخاضة بركة مية يعني، فشمر هدومه كده وبدأ إيه يخوض. فقال لها أبو عبيدة بن الجراح كان في الشام، إيه يا أمير المؤمنين ده منظر، ده لو رأوك لاستقلوك، بص منظرك كده ما إيه ده. وإذا بسيدنا عمر يقول له والله يا أبا عبيدة لو قالها أحد غيرك لأوجعته ضربا، لو قالها أحد غيرك لأوجعته ضربا، إن كنا أذل قوم، ف فأعزنا الله بالإسلام فلا نبتغي العزة في سواه. طبعا لازم نخلص بسرعة لأن عندنا اثنين. فقاد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح معركة اليرموك، وكان هو مبعوث أصلا أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، مش هنقدر نشرح بالتفصيل، لا هناخد وقت كتير قوي. فعندك هنا موقعتين، معركة اليرموك ومعركة أجنادين، الاثنين الحمد لله رب العالمين ربنا أكرم بيهم. معركة أجنادين أول ما انتصر المسلمون وجاءت البشرة كان سيدنا أبو بكر الصديق في مرض الموت، كان جات له حمى رضي الله عنه وأرضاه وتوفي. فبعد ذلك بعد ما توفي سيدنا أبو بكر الصديق، بعد وفاته سيدنا عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة عزل خالد بن الوليد وعين أبو عبيدة ابن الجراح على الشام، وحتى قال والله ما عزلته عن ريبة سيدنا خالد، إنما خشيت أن يفتن به المسلمون، ما دام معنا خالد يبقى هننتصر على طول. حتى لما وصل سيدنا لما وصل الخطاب مرضاش يبينه له بسرعة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وبعدين بيقول له بعد ذلك ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب، مش جالك كتاب من سيدنا عمر إن أنا أتشال من الخلافة؟ شوف يا أخي بمنتهى البساطة، ما قلت ليش ليه؟ قال إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة. وأصبح سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمراء على جيش الشام، وزي ما قلنا الحمد لله في معركة اليرموك والأجنادين إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى في طاعون اسمه طاعون عمواس. عمواس دي قرية بين الرملة وبين بيت المقدس. سبحان الله، شوف يا أخوانا، كان مرض الطاعون ده اللي يجيله والعياذ بالله خلاص يخلص على طول، خلص يعني. حتى ستنا عائشة بتقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده، ثم جعله الله الطاعون رحمة للمؤمنين، فما من عبد مسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أن ما يصيبه هو قدر الله إلا أدخله الله الجنة. فشوفوا الأمراض، بعض الناس الأغبياء يقول لك إيه، شوف لما واحد يجي له مرض يقول له يستاهل بقى، ما هو لو كان كويس ما كانش ربنا عطله، ده هو عشان كويس ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الإيه المرض، وإلا أهو شوف لما جاء الطاعون والناس أصيبت به سيدنا عمر بن الخطاب بعت له، بص بيقول له إيه، إذا وصلك خطابي في المساء فقد عزمت عليك، بالله عليك ما يطلعش عليك الصبح إلا وإنت عندي هنا، تعال يا أبو عبيدة، إذا وصلك خطابي في المساء فقد عزمت عليك ألا تصبح إلا متوجها إلي، وإذا وصلك في الصباح لو جالك الصبح ألا تمسي إلا متوجها إلي، فإن لي حاجة إليك، أصلاً أنا عايزك في موضوع. فهم على طول سيدنا أبو عبيدة، راح بعت له يقول له إيه، لقد وصلني خطابك يا أمير المؤمنين وعرفت قصدك، أنا عارف تقصد إيه، وإنما أنا في جند من المسلمين، شوفوا يا إخواننا أنا في جند من المسلمين يصيبني ما أصابهم، فحللني، بالله عليك بلاش اليمين اللي أنت حلفتني بيه ده، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين. أول ما وصلوا الخطاب سيدنا عمر بكى، فاللي حواليه بيقولوا إيه خير، إيه أبو عبيدة بن الجراح مات؟ قال سيدنا عمر كأن قد يعني تقريبا حيموت، انه مش هيجي، وما دام مش هيجي هيفضل قاعد هناك والطاعون بيموت. لا حول ولا قوة الا بالله. لما المرض ده انتشر يعني قام ابو عبيده بن الجراح في الناس خطيبا وقال ايها الناس ان هذا الوجع، شوفوا يا ناس، ان هذا الوجع رحمه ربكم ودعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له من حظه، يعني يا رب ادينا من الطاعون ده، يا رب عايزين نموت بالطاعون، فأصابه الطاعون فمات رحمه الله. واستخلف سيدنا أبو عبيدة بن الجراح على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا من بعده سيدنا معاذ وقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبل، نفس الكلام، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. قال: فأصاب الطاعون ابنه عبد الرحمن ابن معاذ فمات. ثم قام فدعا ربه لنفسه سيدنا معاذ، فأصابه الطاعون في راحته، فلقد رأيت ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، طاعون في إيده، ويقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا حتى مات. حديث الإمام أحمد رحمه الله، ورحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح توفي في مدينة فحل قرب بيسان في الطاعون بتاع معاذ ده، كان سنه 58 سنة، وزي ما قلنا صلى عليه سيدنا معاذ بن جبل، لأنه هو اللي عمله إيه يعني الخليفة من بعده يعني. عن عياض بن غطيف قال: دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه، وامرأته جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه إلى الجدار، يعني باصص للجدار ومرأته قاعدة. فقلت: كيف بات أبو عبيدة؟ قال: بات بأجر. هي مراته، آسف، مراته بتقول: بات بأجر. فقال: إني والله ما بت بأجر. فكأن القوم ساءهم، ليه خير فيه وما ليه مش. فقال: ألا تسألوني عما قلت؟ طب قولوا لي أنا قلت كده ليه؟ قالوا: إنا لم يعجبنا ما قلت، فكيف نسألك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماط أذى، شال الأذى عن الطريق يعني، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. ثم أسلم الروح رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميع معهم وفي زمرتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كده يبقى انتهينا من سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. هنفتح معلش بسرعة في الوقت اللي فاضل قبل ما نتكلم في موضوع مصر ده. ده عبد الرحمن بن عوف، وبعد كده خلاص هيبقى سعيد بن زيد. هناخد نص ده دلوقتي ونص المرة الجاية، ونخلص سعيد بن زيد إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، عشان هيبقى بعد كده رمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين.